إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. سمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمنوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. أهلا بكم، ونستهل هذا اللقاء مع الزميل محمود شعراوي مراسل الإذاعة المصرية عند معبر رفح. مساء الخير محمود. أهلا بكم زميلة إلهام، وأهلا بكل السادة المستمعين. أهلا بك محمود. يعني حضرتك شايف كل المستجدات عبر المعبر، وحابة أعرف أن المساعدات الدولية والمصرية اللي بتتدفق دائما إلى داخل غزة. طبعا زميلة إلهام، خليني أوضح الوضع المصري وموقف مصر من خلال لقاء وزير خارجية مصر النهاردة اللي تحدث عن أن معبر رفح مفتوح طوال الوقت. أنا بحكم أن أنا موجود هنا في معبر رفح أقدر أقول لك أن المعبر لم ولن يغلق طبعا طول الوقت أو على الدوام. طبعا كان في النهاردة لقاء لوزير خارجية اللي أكد رفض مصر التام لأي سياسات بتصفية القضية الفلسطينية، وأن مصر تدعم القضية قلبا وقالبا. يمكن النهاردة بوابة معبر رفح من الجانب المصري شهدت دخول 84 شاحنة من المساعدات التي تحمل مساعدات إنسانية، أيضا إضافة لعبور شاحنة نقلت 24 ألف لتر وقود. ومفروض في ثلاث شاحنات، يعني أول شاحنة تنقل وقود فعلا تدخل من معبر رفح تحمل 24 ألف لتر وقود، لكن في شاحنتين اثنين لسه منتظرين الدخول بعد هذه الشاحنة. طبعا يعني بتمنى طبعا إن شاء الله أن تدخل جميع المساعدات. طبعا هو المساعدات فيها آلية في العمل حسب الاتفاقية المصرية مع الأمم المتحدة بعبور الشاحنات لمعبر العوجة الأول، ويتم تفتيشها ثم التنسيق مع معبر رفح المصري دخولها ودخولها من معبر رفح الفلسطيني. طبعا الانتظام الشاحنات حرص الدولة المصرية على وخصوصا الهلال الأحمر المصري الحقيقي ليه دور غير عادي. وطبعا يعني زميلة الهام مش محتاجة أقول لك عن دور الهلال الأحمر المصري في كل الأزمات، يعني بفضل الله سبحانه. نعم محمود، يعني كنت حابب ان انا اعرف يعني هل كان في بيبقى مرافقين ومتطوعين لتسهيل عمليه الدخول والمساعده في التفريغ والشحن مره اخرى؟ المتطوعين كانوا من مدينه العريش. يمكن انا شفت الطائرات طبعا لما بتنزل زميله الهام في مطار العريش بتتوجه الى بارك كبير او مكان متسع امام الصاله المغطاه الرياضيه بجوار المدينة الشبابية بالعيش. المكان ده مكان متسع جدا، ومكان يعني عايز أقول إن هو ما بيعملش أي عائق للمواطنين. قامت مديرية الأمن بعمل حراسة لهذه المساعدات، اللي بيتم طبعا إن أحيانا العربية مثلا عربية المساعدات بتبقى ما بتحملش كميات كافية، يعني مثلا عليها مثلا 1000 طن او 5000 طن او ايا كان الكميه اللي عليها، وبتتسع لمزيد من الشاحنات، فبيتم دمج الشاحنتين في شاحنه واحده. فبيتم ده طبعا بالتنسيق مع الهلال الاحمر والتنسيق معنا، فبيكونوا محتاجين شباب للتطوع، انزال الكراتين وبعد كده شرنكه هذه الكراتين، وبعد كده بيجي بعض المتطوعين معاهم كلارك اللي هو بيقوم برفع المساعدات وضعها ورصها باليه معينه بحيث انها تتسع لاكبر كميه من المساعدات سواء الغذائيه او الطبيه او ايا كان نوع المساعدات. برضو شفت الموضوع ده في البطاطين، تم ضغط البطاطين بطريقه معينه بحيث انها بدل ما تاخد نص الكميه تاخد كميه مضاعفه، نفس القصه في المراتب وهكذا. كل المساعدات اللي دخلت سواء مساعدات غذائيه، مساعدات طبيه، مساعدات للإيواء خاصة بالمبيت والغطاء والمفروشات وما إلى ذلك، كل دي مساعدات بيتم دمجها وضغطها بحيث أن الشاحنة اللي تعدي يبقى فيها كم كبير من المساعدات. نفس القصة برضو في نقول السوائل اللي هي أغلبها بتبقى مياه معدنية، برضو بيتم يعني هو عادة المياه بالذات بتبقى يعني مليانة متسعة، لكن بيبقى في نظرة للمشرف على هذه المساعدات واللي هو هيدخل السيارة المحمى، وطبعا ده بيبقى استثمار جيد بدخول مزيد من أطنان المساعدات اللي تقريبا عندنا لغاية دلوقتي 128 طائرة هبطت في مطار العريش بتنقل المساعدات تباعا، حتى الآن تقريبا 3200 طن من هذه المساعدات تم دخولها من خلال معبر رفح. طبعا هو تم زيادة الحد الأقصى، كان احنا لو انت فاكرة كنا بندخل أول 60 شاحنة أو تم السماح ب60 طبعا تم الرفع ل80، النهاردة عندنا 84 شاحنة. أنا عايز أقول لك برضو أن المجهودات المصرية وطبعا يمكن انا شهادتي مجروحه، انا برضو شايف بس ده حقيقي ده اللي بيحصل. يعني انت شاهد عيان عيان المعبر يعني يعني مش بقول لا، ده يعني وصلنا ل 84 شاحنه، ان احنا ده معناه ان المجهودات المصريه بتدعم هذا الموضوع، عايزه تدخل اكبر قدر وتدفع باكبر قدر من المساعدات. انا عايز اقول لك كميه شاحنات غير عاديه واقفه ومصطفى، حتى انا كان ليا لقاء مع بعض السائقين، يعني ان انا عاده ان السائقين بتتأفف بتبقى مستاءة، فبتكلم معاهم يعني هل هناك مثلا ضيق من الوقفه وطول الوقت؟ قال لي الله يكون في عونهم احنا معاهم، يعني احنا في ايه؟ احنا مش مشكله، المهم ان احنا نقدر نوفر المساعدات دي. فالروح اللي موجوده حتى من السائقين اللي هم جايين من محافظات اخرى، الناس في حاله يعني كل ضيقهم على الوضع اللي هم شايفينه، لكن مش متاسفين من طول الوقت ولا من طول الانتظار وما الى ذلك، كل همهم ان المساعدات توصل الى اهالينا واخواتنا داخل قطاع غزه. محمود قول لي ايه الشاحنات اللي منتظره الدخول؟ في شاحنات مواد غذائيه، في بطاطين، في مراتب، يعني انا مش في بعض الشاحنات مغلقه تمام، في مياه برضو معدن، مياه طبعا لا تنقطع، يعني مساعدات المياه دي لا تنقطع تقريبا، برضو شاحنات كتير. الشاحنات دي مقسمه قسمين زميله الهام، في قسم عندنا في رفح وفي قسم في العريش امام الصاله المغطاه، بيحصل عمليه في عمليه نظاميه من الهلال الاحمر ومن الشباب الرياضه ومن كل الجهات المتعاونه، برضو في بعض الاحزاب معانا او شباب من بعض الاحزاب موجودين معانا بيتعاونوا تنظيم دخول وخروج الشاحن، بمعنى ان هو مش عايز يعمل تكدس، هو عايز الشاحنات اللي تكون وصلت معبر رفح تكون وصلت وهي جاهزه. الشاحنات اللي بتحتاج رص او اليه لاعاده تنظيم بتستنى في العريش، بيتم رصها واعاده تنظيمها ورص هذه الشاحنات بطول معين ثم انتقالها برضو لمعبر رفح. طبعا انت عارفه ان ما بين مدينه العريش ومعبر رفح تقريبا حوالي 42 كيلو بتتوجه من خلاله الشاحنات من مدينه العريش الى المعبر، بتنتظر باليه معينه بحيث ان اول ما يتم فتح المعبر من الناحيه الثانيه الناحيه الفلسطينيه بيتم دخول الشاحنه. طبعا الشاحنات زي ما ذكرت لك قبل ما بتخش من معبر رفح بتتوجه الى معبر العوجه الاول للتفتيش ثم تتوجه الى معبر رفح، ودي اليه يعني كان تم الاتفاق في المفاوضات المصريه وبين المفاوضات او الجانب المصري والامم المتحده لتسهيل دخول هذه الشاحنات. محمود شعراوي مراسل الاذاعه المصريه عند معبر رفح، شكرا لك. بشكر الهام، شكرا لك. شكرا. صلاة والنداء غالي ويهون عشان العمر لو غالي، الأقصى نادى والنداء غالي ويهون عشان العمر لو غالي، رافض أشوف الغدر حر طالي، رافض أدوق الزد وأخوه اشوف الغدر حر طبيب رافض ادوء الزد واخويا غريب. يا رب نولنا الشهادة هناك، يا رب اوعدنا بنتركك، يا رب نولنا الشهادة هناك، يا رب اوعدنا بنتركك. بحلف يا قدس بربي وسماكي لك عود زي ما ربي سماكي، أرض الطهارة وعيسى والرسالات، معراج محمد للسبع سماوات. ابن عمر 27 سنة، قتلوا لي بنتي مصطفى جرسي وانت 14 حتى 7 اشهر، قتلوا لي ايش نامي انا شو صاري شو نتجت انا ايش اللي رجعوني على فلسطين ما رجعوني على فلسطين. اختي استشهدت بنت عمي من اطراف اجتها امي لكل امرها الطفل. عريس وعروسة وفرحة كتبوا الكتاب بالدمع الطرحة، مليون عريس وعروسة وفرحة كتبوا الكتاب بالدمع الطرحة، رايحين بشوق على جنة الخالدين زفة وملايكة منورة فلسطين، رايحين بشوق على جنة الخالدين زفة وملايكة منورة فلسطين. يا رب نولنا الشهادة هناك، يا رب اوعدنا بنترجاك، يا رب نولنا الشهادة هناك. يا مساء الخير يا مصر من القاهرة. معنا الآن الأستاذ علاء ثابت الصحفي القدير رئيس تحرير جريدة الأهرام. مساء الخير أستاذ علاء. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام والله. وحشنا يا أستاذ علاء، يعني الاستوديو البرنامج العام منور. والله انا بسعد وبشرف دايما بالبرنامج العام، يعني ربنا يخليك يا فندم. ويعني واحد يعني بيتذكر معاه ايام جميله جدا، يعني ستعود ان شاء الله، ستعود ربنا يخليك باذن الله. استاذ علاء، يعني حضرتك متابع طبعا الموقف والحراك السياسي اللي موجود على الساحه وايضا موجود على مصر، يعني الانتخابات الرئاسيه نقله حضاريه في تاريخ مصر. المؤتمرات ابتدت، الفعاليات ابتدت، كل مرشح ابتدى يعمل مؤتمراته والجولات في المحافظات. يعني حضرتك شايف ازاي الدنيا ماشية؟ حضرتك شايف ان يعني كل مرشح واخد النموذج اللي المفروض ان هو يمشي عليه في انتخابات، كل واحد واخد حقه من الدعاية، هل في ايه الجديد اللي ممكن حضرتك تضيفه لنا على المشهد اللي موجود في الشارع المصري؟ في البداية طبعا أنا بحب أكد بس أن برضو الانتخابات الرئاسية الحالية دي هي التالتة في عمر الجمهورية الجديدة. صحيح. ولكن برضو أنا بحب أكد للمستمعين أنها هي الأهم في مسيرة تلك الجمهورية، يعني عشان كده إحنا دايما يعني بنطالب كل الناس أنها تنزل وتشارك وتبقى مشاركة مشرفة جدا، و يعني تسيبها من الدعاوى اللي هي بتقول لك ان الانتخابات دي محسومه. يعني انا عايز اكد لحضرتك مثلا احنا عندنا مثلا على سبيل المثال مثلا في جريده الاهرام وفي كل الصحف بصراحه وسائل الاعلام المصريه هنلاقي انه في اهتمام بكل حملات المرشحين، يعني في اهتمام كبير جدا. هتلاقي الصفحة الخاصة بانتخابات الرئاسة هتلاقي فيها أخبار كل الحملات الخاصة بكل مرشح على حدة، بنهتم جدا بيها بصراحة. طبعا كل المرشحين يعني دي بتدي طبعا رسالة انه طبعا عندنا برضو انتخابات بتعتمد على التعددية، وكل المرشحين طبعا عندهم خلفيات سياسية وحزبية وهم معروفين بالنسبة للجميع، يعني لكن زي ما انا باكد كده انه فكره انه انا في المرحله الاهم من من من مشروع الجمهوريه الجديده ده بيدي اهميه كبيره جدا للانتخابات الجايه. يعني كونها طبعا يعني جايه من خلفيه المحاولات المستميته من اطراف عده لاجهاض المشروع نفسه بتاع الجمهوريه الجديده بيستغلوا طبعا استغلال كل تداعيات الازمات العالميه اللي خلفت اعباء كبيره على كاهل المصريين. صحيح. يعني يعني الازمات دي طبعا حتما يعني ايه مش عايز اقول لحضرتك يعني بتضاعف طبعا تاثيرها في مجتمع بقى بيجاهد للخروج من يعني في الفتره الاولانيه خاصه بفترتين اللي قبل كده كنا احنا بنجاهد في الخروج من جزئية الفوضى. صحيح. وفي المرحلة الثانية كنا بنكافح بشكل كبير جدا من أجل مواجهة جماعات الإرهاب اللي كانت هي برضو عايزة تسرق مصر. نعم. دولة وشعب وتجعل مننا قاعدة لانطلاق مشروع يعني طالما حلمت بيه جماعة الإخوان المسلمين وطبعا والسائرين نياما في تلكها يعني. وبالتالي طبعا المرحلة الثالثة دي طبعا احنا يعني فيها إصرار من الدولة المصرية على المضي في طريق التنمية والتحديث رغم كل العقبات اللي احنا بنواجهها. في دول كتير جدا بتواجه عقبات كتير جدا واحنا برضو زيهم وفي تحديات بيكبدها المصريين طبعا. فعشان كده انا بأكد على ان الانتخابات جولة الانتخابات الحالية بكل اهميتها طبعا يعني في وقت برضو بيتعرض فيه المصريون يعني لحملات مغرضة. صحيح. يعني لإعادة يعني إنتاج تحديات كثيرة جدا على مسيرة المصريين نحو التقدم والتطلع للمستقبل. فإحنا زي بقول لحضرتك يعني بصراحة يعني الانتخابات دي جاية في وقت حساس وقت مهم جدا ومحتاجين إن كل واحد يشارك بصوته ينزل. يعني أنا بتوقع مشاركة كبيرة جدا بتوقع ان الناس تبقى بتدي صوره رائعه بتبعت رساله تحدي لكل اللي احنا مش عاوزيننا ان احنا نخرج من عنق الزجاجه او نخرج بشكل اساسي ننطلق كدوله عظيمه ليها تاريخ ودوله فيها شعب عظيم جدا ويعني الشعب شريف وقياده شريفه عمرنا ما اعتدينا على حد وفي نفس الوقت عندنا امال كبيره جدا ان احنا ناخد حقنا بصراحه ان شاء الله. استاذ علاء يعني النهارده الاربع انتهت الفتره المحدده لتنازلات المرشحين عن ترشحهم بالانتخابات الرئاسيه. نعم. دون تقدم اي مرشح بتنازل عن طلب ترشحه انتهت. نعم. المده اللي حددتها الهيئه الوطنيه للانتخابات برئاسه المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمه النقد لتقديم طلبات تعديل كمان مقر الاقتراع للناخبين من خلال الموقع الالكتروني www.election.eg لتبدا مرحله طباعه بطاقات اقتراع للناخبين بعد الاستقرار على القائمه النهائيه للمرشحين برموزهم الانتخابيه. من خلال تتبعي ومتابعتي للمرشحين في سواء اذاعه او تلفزيون الكل بيؤكد على المشاركه. الكل بيقول يا جماعه بلاش الحملات المغرضه ان العمليه محسومه والعمليه كذا والعمليه كذا، لكن ما حضرتك تستمع لكل واحد فيهم بتلاقي ان كل واحد عنده رؤية للبلد هيبقى شكلها ايه قدام، بيحاول بقدر الامكان ان هو يقدم صورة لتخيله ازاي ان احنا نرفع اسم مصر عاليا، ازاي ان احنا نقدر ان احنا نقف جنب بعض كشعب، والشعب هو الاساس في ان هو ينجح المرشح او لا. نعم نعم. فده بيخلينا نحن نأكد على كلام حضرتك ان احنا لازم ننزل ولازم نشارك لان ده مصير بلد مش وخاصة هذه الايام يعني. نعم. وده بيدي برضو احساس كبير جدا للناس. المشاركة دي قمة الديمقراطية واحنا دلوقتي عندنا يمكن فترة الحوار الوطني والتفاعل الكبير جدا مع العصف الكبير جدا والتحرك السياسي والتطور السياسي اللي موجود ده بيدينا اتجاه اخر يعني ان المشاركه جزء اساسي لانه كل مواطن يبقى عنده احساس بانه اختار بالطريقه بتاعته. صحيح. واختار بما ينعكس على مستقبل حياته بالإيجاب. نعم. يعني وطبعا الإعلام ليه دور مهم جدا طبعا في الوقت ده. صحيح. يعني عشان كده بقول لحضرتك احنا يعني مهتمين بإبراز كل نشاط المرشحين وتوضيح رؤيتهم للناس وتوصيلها للناس. احنا على المستوى الشخصي بشارك في ندوات كتيرة جدا الفترة دي عشان نطرح ايه التحديات وايه التوجهات ويعني وبالتالي طبعا الواحد بيحس قد ايه فيه اهتمام كبير جدا من الناس بانها تسأل في خلفيات وفي المستقبل شكله ايه. وانا بلاقي انه في حماس بصراحة بشكل كبير جدا. كل ما بتزيد التحديات اللي بتواجهنا وتواجه امننا القومي قد ايه بنلاقي المواطن المصري عند يعني عنده حس بصراحة وطني كبير جدا وبيبقى غيور على بلده. وزي بقول لحضرتك كده انا حاسس ان شاء الله هتبقى في مشاركة كبيرة جدا يعني ان شاء الله بإذن الله. يعني دايما معانا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام وبنشرف دايما بوجودك. شكرا لك يا فندم. شكرا لك. انت الغالية يا بلادي وانت الاحلى يا بلادي بناسك والله يا بلادي بلادي يا بلادي. لو حوادث حنعدلها ولو مالت نغنلها ونقول لها يا بلادي بلادي يا بلادي. انت الغالية وانت الأحلى يا بلادي بناسك والله يا بلادي بلادي يا بلادي. لو حوالك حنعدلها ولو ما مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالقضية الفلسطينية ودور مصر الرائد في إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، في هذا الشأن أطلق صندوق تحيا مصر قافلة إغاثة شاملة قوامها 195 تريلا تحتوي على مواد غذائية وأجهزة ومستلزمات طبية وملابس وأدوية ومياه وعصائر وسيارة إسعاف ومستلزمات عناية شخصية، بتستهدف الوصول إلى أشقائنا في قطاع غزة. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني الكل بيرى إنجازات حياة كريمة في كل المجالات. الآن معنا المتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة. مساء الخير أستاذة بوسينة. مساء الخير على حضرتك أستاذة بوسينة. كم المتحدث الإعلامي لحياة كريمة، كنا حابين نعرف من حضرتك يعني إزاي حياة كريمة وقفت مساندة بشكل قوي للقضية الفلسطينية من خلال خلال ايه يا فندم؟ يعني كل القوافل اللي بتعملوها، الاطقم اللي بتعملوها، المساعدات اللي بتعملوها. ما فيش مشكله. الحقيقه مصر بتدعم القضيه الفلسطينيه من بدايه الازمه، وده مش موقف جديد على مصر، ده موقفها من سنين كتير جدا. وطبعا طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت حياه كريمه لها دور واضح من خلال ارسال المساعدات والاغاثات العاجله لاخواتنا في فلسطين، وكان شعارنا من إنسان لإنسان. النهاردة لحد النهاردة قدرنا نوصل 88 شاحنة بتتكون من مواد غذائية، مستلزمات صحية، أدوية ومياه وغيره، طبعا ده بيكون حسب احتياجاتهم. وده اللي تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي الأول لمؤسسة حياة كريمة، هو كان في رفح قدام معبر رفح من يومين تقريبا. وبالمناسبة كانت 66 شاحنة بس كانت من يومين، النهاردة إجمالي الشاحنات وصلت 88 شاحنة زي ما وضحت. ولسه مكملين لحد ما يعني ربنا يزيح الأزمة عن إخواتنا في فلسطين. وبرضو في جهود تانية حياة كريمة بتعملها، حملات تبرع بالدم في كل محافظات الجمهورية لصالح إخواتنا. وفي حياة كريمة برضو خصصت كل حساباتها الرسمية لتلقي التبرعات لصالح إخواتنا داخل وخارج مصر. وطبعا نقدر نوصل لده من خلال الصفحة الرسمية لمؤسسة حياة كريمة. نعم أستاذة بوسينة، كنت حابة أعرف لأي مدى الجهود اللي بتبذل من حياة كريمة لمساندة المواطن المصري. هو أنا بس حابة أوضح في البداية إن مبادرة حياة كريمة دي مبادرة أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف مباشر منه، وإن هي يعني هو مهتم بالإنجازات بتاعتها. إحنا بقالنا 4 سنين بنهتم بالاحتياجات بتاعة المواطن المصري، وخصوصا المواطن الأكثر احتياجا، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وده حقيقي بيتم من خلال تحركنا في نطاق واسع، والأول مرة قدرنا من خلال توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني أننا نقدم خدمات متكاملة للمواطن. وده حياة كريمة بتقوم بيه من خلال 4 محاور رئيسية، من خلال مثلا محور التعليم والثقافة والتوعية. في مبادرات كتير بتنبثق تحت التعليم والثقافة، أهمها مبادرة راجعين نتعلم، التعليم حياة بالوعي مصر، وأخيرها كان آخر حاجة اتعملت من يومين كانت مبادرة فاليو، ودي مبادرة كانت بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب. قدرنا نخرج حوالي 3500 متطوع. في مبادرات خاصة بذوي الهمم زي مبادرة خطى، مبادرة محو الأمية الرقمية، معسكرات للشباب للتوعية في المدارس والجامعات. عندنا في المجال الطبي في مبادرات كتير زي صحتك حياة اللي شغالة دلوقتي بتخدم المواطن، تهتم بصحة المواطن. عندنا قوافل طبية في كل المحافظات، في عمليات جراحية بتقوم بدعم من حياة كريمة بتقدمها للمواطن. عندنا برضو مبادرات خاصة بالتمكين الاقتصادي زي بيتك عمران، يوم الفرح، ودي حقيقة بتمكن المواطن اقتصاديا ومن خلال يعني دراسة حالات على الأرض، وبتعمله مشروعات متناهية الصغر ومشروعات صغيرة. وفي برضو مبادرات خاصة بالأمن الغذائي. فالحقيقة هي حياة كريمة بتشمل كل جوانب الحياة، يعني مش سايبة حاجة مش مغطياها للمواطن. صحيح أستاذة بوسينة، يعني أنا كمواطن مصري عايز أشارك في حياة كريمة كمتطوع، هل بيبقى في شروط محددة أنتوا بتحطوها لأي متطوع عايز يشارك مع حياة كريمة؟ هو الحقيقة الشرط الوحيد بس ان احنا نكون من الشباب، هو ده يعني المؤسسة كلها قوامها من الشباب، وده اللي السيد الرئيس بيدعمه وكان مركز عليه، ان الشباب يعرف قيمة التطوع ويحس بالمواطن. فاعتقد ده الشرط الوحيد يعني. طيب، يعني مجرد ان هو يبقى حابب ان هو يبقى فيه السمات الاقدام، وان هو يقدر ان هو يقدم كل ما عنده لكل ما يطلب منه من خدمات. اشكرك استاذه بوسينة مصطفى، متحدث اعلامي لمؤسسه حياه كريم، اشكرك يا فندم. شكرا لك. تحيا فلسطين ويسقط الصهيوني، تحيا فلسطين ويسقط الصهيوني، تبشر عينك تبشر، تبشر عينك تبشر، أرض بلاد انداشر، أرض بلاد انداشر، دامك جيت أرض المحشر، دامك جيت أرض المحشر، ابشر موتك ابشر، ابشر موتك ابشر، أنا الفلسطيني والعالم بيعرفوني، أنا الفلسطيني والعالم بيعرفوني. تحية تحية فلسطين، تحية فلسطين ويسقط الصهيوني، تحية فلسطين ويسقط الصهيوني. اسمعني يا معتدي، اسمعني يا معتدي، ما دام الله سندي، ما دام الله سندي، انا قد التحدي، انا قد التحدي، لو كل العالم ضدي، لو كل العالم ضدي، انت والاكبر منك صعب اني يهزوني، انت والاكبر منك صعب اني يهزوني. تحية تحية تحية فلسطين، تحية تحية تحية فلسطين، تحية فلسطين ويسقط الصهيوني. ليبي فلسطين وكرسا سيونيزم، يم التراب المريمي جنبي اسمك نسيم حيردد بالمستنى وحيد بعد خير من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني النهاردة رينا خبر أن وزير الزراعة بيكلف بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوي القمح بالأسعار المعتمدة. معنا تعليقا على هذا الخبر دكتور محمد القرش المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني كنا حابين نعرف تفاصيل التكليف من وزير الزراعة بسرعة انتهاء من توزيع تقاوي القمح بالأسعار المعتمدة. يعني الأول اسمح لي أشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا. أهلا بحضرتك. وإحنا دلوقتي في الاستعداد للموسم الشتوي، لبدء الزراعة في الموسم الشتوي. طبعا الموسم الشتوي فيه العديد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، مع رأسها طبعا محصول القمح، وده المحصول الاستراتيجي الأهم، وأيضا محصول البنجر، وده محصول من المحاصيل الأهم جدا خصوصا في إنتاج السكر. فالحقيقة دول محصولين في غاية الأهمية وبيحصل اهتمام كبير من الدولة. كمان احنا كنا بدأنا هذا الموسم في تنفيذ دورة زراعية خصوصا في محصول القمح وخدمة الفلاحين بشكل أفضل لتعظيم إنتاجهم، وكان من ضمن الأدوات اللي احنا كنا بنركز عليها في تعظيم إنتاجية الفلاح وتعظيم دخل الفلاح هو فكرة توفير التقاوي المعتمد. وبالفعل احنا وفرنا تقاوي بنسبة أو تكفي احتياجاتنا بنسبة 100% وتزيد قليلا للتصدير، وبالتالي ده فرصة جيدة ان يكون كل الفلاحين قادرين على توفير او حصول على تقاوي عالية الانتاجية تديله انتاج اعلى. لو كل فدان بس حصل فيه زيادة 2-3 ارداب ده بعائد كبير على الفلاح، خصوصا ان احنا نتكلم ان سعر الارداب حصل له زيادة في سعر الاسترشاد اللي تم الاعلان عنه من الدولة، وده تحط سعر 1600 جنيه لكل ارداب، ده سعر استرشادي. فطبعا ده هيكون سعر ضمان للفلاح يجنبه التعرض لأي مخاطر، وإن شاء الله يكون موسم زراعي مميز لإخواتنا الفلاحين، ويكون محصول القمح فيه زي ما تعودنا يكون دائما الفلاحين بيساهموا بجزء كبير من الإنتاج لتوفير احتياجات المواطن. دكتور محمد، يعني إيه المحاصيل اللي هي بتقدر إن هي تدينا يعني نقدر نقول يعني شكل اقتصادي مهم في المرحلة القادمة؟ طبعا كل المحاصيل مهمة جدا اقتصاديا، لان احنا عندنا بالنسبة للمحاصيل الزراعية احنا نتكلم على غذاء المواطن المصري، فأي محصول بيكون مطلوب وبيكون مهم سواء اللي هيتم تصديره للخارج، وبالتالي ده يوفر لنا عملة أجنبية ويوفرنا فرص عمل ويوفر لنا إنتاج ويوفرنا مصانع ومحطات فرز وتعبئة ولا الدول المصريه بتتميز في العديد من المحاصيل زي الطماطم والموالح والبطاطس والعديد والعديد من المحاصيل والخضروات بيتم تصديرها والفواكه. في محاصيل اخرى اللي هي المحاصيل الاستراتيجيه ودي اللي بتحظى بقبول كبير من المواطنين وبيبقى عليها طلب كبير زي مثلا محصول القمح ودي من المحاصيل اللي احنا بنستورد منها كميات كبيره. فبالتالي احنا بنعمل ان احنا نوفر انتاج محلي اكبر قدر ممكن من الانتاج المحلي وده يساعدنا ان احنا نصل الى نسبه اكبر من الاكتفاء الذاتي وبالتالي بنقلل من الفتره الاستيراديه وكمان بنعظم من دخل الفلاح وبنعظم من فرص التنميه للمواطن المصري والتلبيه احتياجات المواطن المصري. كل ده الحقيقه يعني بينعكس بشكل مباشر على الامن الغذائي المصري وده اولويه اولى والحقيقه الدوله حطت هذا الامر على نصب عينيها ويمكن شفنا من 2014 مشروعات عملاقه بيتم تنفيذها في قطاع الزراعه اكثر من 4 مليون فدان بيتم العمل على تخطيط لدخولهم في الانتاج وبنتكلم على مشروعات كبيره بيتم العمل على البدء فيها لتعظيم انتاجيه الفدان وانتاجيه وحده الارض ووحده الميه وكل ده اكيد ان شاء الله له مردود ايجابي جيد على الفلاح والمزارع المصري وعلى الامن القومي المصري. ففي النهايه المقصود ان احنا كل الانشطه او كل انشطه الانتاج الزراعي هي بتعتبر انشطه هامه جدا اقتصاديا ولها مردود وانعكاس ايجابي مهم جدا اقتصاديا. حتى المحاصيل اللي كانت بتمثل عبء على الفلاح في بعض الاوقات نتيجه تباين اسعارها بشكل كبير الدوله تدخلت من خلال او حطت سعر ضمان، سعر الضمان ده بيدي للفلاح ضمان لعدم نزول الاسعار عن هذا السعر بس الاسعار لو في زياده بتزيد والفلاح بيبيع بسعر الزياده لكن لو في انخفاض الاسعار الدوله بتخش من خلال هذه السلع التمويليه بتشتري بشكل مباشر فما بيتاثرش يعني ضمان بالظبط. دكتور محمد يعني التمر بالنسبه لمصر مصدر اقتصادي مهم جدا وخاصه ان احنا في المراتب الاولانيه يعني احنا المرتبه الاولى فندم. نعم. المرتبه الاولى في انتاج التمور ولنا سجل مشرف الحقيقه في انتاج التمور وطبعا زي ما حضرتك عارفه احنا مش بس اكتفينا وقفنا عند النقطة الخاصة بإنتاج التمر ووقفنا عندها إنما إحنا شغالين بشكل كبير علشان نستمر في تعظيم الإنتاج ونستمر في تطوير الإنتاج ويكون دايما عندنا تطوير بيحدث في مجال إنتاج التمور والحمد لله إحنا عندنا تم تسجيل أكبر مزرعة لإنتاج التمور في العالم بطاقة 2.5 مليون نخلة وده أمر كبير جدا. الحاجة الثانية إحنا عندنا كمان بدأنا ندخل أو ندخل أصناف جديدة زي مثلا صنف البرحي والمجدول دي أصناف جديدة بدأت تخش معنا في العملية الانتاجية ودي من الأصناف اللي بيكون لها مردود جيد وقيمة تسويقية جيدة ودي بتدي فرصة كبيرة لتصدير التمور حتى على المستوى المحلي هذه الأصناف يعني حقيقة ممتازة يعني طبعا احنا كمان يعني المقصود ان احنا عندنا اصناف اللي هي التقليديه بتاعتنا واحنا عندنا تطور كبير انما كمان ما سبناش الاصناف الجديده بدانا كمان نزرع اصناف جديده ودي اكيد هيكون لها اثر ايجابي جيد على الاقتصاد الكلي ان شاء الله في الفتره المقبله ان شاء الله. دكتور محمد القرش المتحدث الاعلامي لوزاره الزراعه بشكر حضرتك اشكرك شكرا جزيلا شكرا. مليون تحيه لمصر يحيى شعبها صاحب جميل طيب جميل شبهنا حضن وسرى الظهر وامان دايما ناوي كتر خيرك يا مصر بنحبك قوي بنحبك قوي بنحبك قوي بنحبك ارض جو وبحر بنحبك حتى اخر العمر حب من الاخر يا حبيبتي يا مصر حب يدوم ويعيش شعب وشرطه وجيش والامان فيكي حب زيه ما فيش وانتي لما انا يا ساكنه جوه القلب أعزاء. أكد وزير التربية والتعليم على أنه تم الانتهاء من صياغة الإطار العام لمناهج المطورة والتي تمت من خلال أساتذة مصريين متخصصين، وتم الانتهاء من الصياغة العامة، مؤكدا على أنه تم عقد ملتقى للحوار والنقاش المجتمعي لعرض توجيهات المناهج المطورة بمشاركة الجهات والمؤسسات ذات الصلة. ذكر سيد وزير التربية والتعليم أن موعد تطبيق المناهج المطورة من المقرر له أن يتم تطبيقها في العام الدراسي 2024-2025. علي ربا وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فهم، عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتاب وحاضر، علي بتربي ابنها مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني النهاردة كان في خبر حقيقي مهم جدا، أن محافظة الأقصر في سمائها بنلاقي في 58 بالون طائر أطلقت وبيقلوا 1300 سائح، وده يعني حقيقي دلالة مهمة جدا ان السياحة الحمد لله رب العالمين في ازدياد، وان السياح مبسوطين ان هم موجودين في بلدنا وفي الأقصر. معنا تعليقا على هذا الخبر الزميلة وفاء حافظ مندوب الإذاعة في الأقصر. مساء الخير. مساء النور الزميلة الهام، برحب حضرتك وبرحب بكل الزملاء وبكل مستمعينا. أهلا بك يا وفاء، يعني نورت البرنامج العام مرة أخرى بيتك. يعني شكرا الهام، بشكرك وبشكر كل الزملاء. أهلا بك. يعني أحكي لي إيه حكاية الـ 58 بالون طائر في سماء الأقصر؟ يعني طبعا يعني هو البالون من ضمن الأشكال السياحة المتعارف عليها في محافظة الأقصر، وهي بتتميز به على مستوى الجمهورية، يعني هو نوع من أنواع السياحة. وطبعا يعني بما أن السياحة بحمد الله مزدهرة، فإن طبعا من ضمن ذلك هو أنه سياحة البالون أيضا مزدهرة، وهي بيعدوها من سياحة المغامرات يعني، لكن في إقبال كبير عليها جدا خاصة من السائحين الأجانب. يعني طبعا في قطاع من المصريين أيضا بيقبلوا عليها، ولكن هي الإقبال عليها أكثر من السائحين الأجانب. فطبعا نظرا الحمد لله يعني يعتبر هذا الموسم السياحي يعتبر موسم مجيء جدا بالنسبة للسنوات السابقة، كان الحقيقة يعني متوقع أن يكون أكثر من ذلك، ولكن طبعا نظرا لأحداث غزة يعني أثرت على فئة من السائحين، يعني تم تحذيرهم من أن هم يعني يأتوا ليس إلى مصر بشكل خاص، ولكن إلى منطقة الشرق الأوسط يعني إلى مصر والأردن وغير ذلك. ولكن الحمد لله يعني رغم ذلك فإن بالمقارنة بسنوات سابقة فإن الموسم السياحي يعتبر جيد جدا. فبما أن الموسم بصفة عامة يعني الحمد لله في ازدهار ورخاء، فمن ضمن الازدهار اللوحظ هو ازدهار سياحة البالون اللي طبعا تنطلق في الأقصر يعني بعد الفجر، طبعا يعني قبل شروق، ويعني بمجرد شروق الشمس طبعا بتنتهي الرحلة، نظرا طبعا لأنه ده بالون بيبقى طبعا منتفخ في السماء وبيكون طبعا من مواد معينة، فمجرد سطوع الشمس بتنتهي الرحلة، ولكنها بتكون رحلة ساحرة من أعلى طبعا مكان بيرى السائح الأقصر كلها شرقا وغربا، بالأثار بالمعابد بكل ما يحويها من تفاصيل بنهر النيل، فبتكون فعلا رحلة ممتعة جدا جدا في الأقصر. وزي ما قلت لحضرتك يعني الحمد لله يعني بنجد الدلالة على ازدهار لهذا الموسم السياحي يعني بشكل كبير جدا مقارنة بالأعوام السابقة، بنجده في كل الأماكن في الأسواق وفي الحنطور، يعني بيوجد سرب من الحناطير يوميا بيمر في شوارع الأقصر، كل حنطور بيقل عددا من السائحين ويعني بيسيروا وراء بعضهم البعض في شكل جميل جدا ولافت للنظر، بيمروا في كل شوارع الأقصر ليس فقط في شارع الكورنيش أو الشوارع الرئيسية، ولكن بيدخلوا في كل الأماكن وبيحبوا إن هم يشوفوا الناس وبيشوفوا عاداتنا وتقاليدنا وبيشوفوا البائعين وهكذا. فكل الحمد لله يعني كل الأماكن بتزدهر مع ازدهار السياحة ومع تواصد السائحين بحمد الله. الحمد لله. أشكرك زميلة وفاء حافظ مندوب الإذاعة في الأقصر، أشكرك. شكرا جزيلا. شكرا لك. في جنة على أرضنا وجلنا العالم الهنا مكاننا من بداية الحياة من كل البلاد بلدنا فيها حجر بينطق تاريخنا ونعيش يعيش جوا روحنا هنا بداية الحياة. الخير من القاهرة مستمعينا الأعزاء. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متوقعة. درجة الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 27، الصغرى 19، الأسكندرية العظمى 26، الصغرى 18، مطروح العظمى 25، الصغرى 17، سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 17، قنا العظمى 29 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 30 والصغرى 19. السلام عليك يا أم البلاد، مصر مش جنسية وشهادة ميلاد. السلام عليك يا أم البلاد، بلاد مصر مش جنسية وشهادة. مصر مش جنسية وشهادة ميلاد. مصر أكبر، مصر أبقى، مهما تجري الدنيا سبقة لها ألف وألف سبقة، التاريخ منها استفاد. مهما أقول أو مهما أحكي لها بس بروح وبشكي، علمتني عمري ما بكي، حضرة دايما في المعاد. علمتني عمري ما بكي، حضرة دايما في المعاد. تحيا مصر. الحقيقة مصر أجمل. مساء الخير يا مصر من القاهرة مستمعينا الأعزاء، كنا معكم فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. مستمر